بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس 29 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهو درس بديل للمفقود. وهذا الدرس يبدأ من قول الشارح رحمه الله تعالى: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان الفعل الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. هذا الموضوع له تعلق بما سبق من الكلام عن القدرة والاستطاعة وتعدد ذلك والاختلاف، اختلاف الفرق في معناها وفي متى تكون، وهو جزء من التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول هنا: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله إلى آخره. هذه العبارة يستعملها المتكلمون كثيرا، ومرادهم أن الحادث لا بد له من سبب يقتضي حدوثه، ولا يكون حدوثا بدون ذلك، وهذا قول أكثر الناس على اختلاف طوائفهم. الفلاسفة لم توضح في هذا المعنى. المعتزلة يقولون إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه من غير مرجح، ولذا قالوا إن الإنسان يخلق فعله ولا يحتاج إلى سبب آخر لحدوثه. الأصوليون والفقهاء يستعملون هذه العبارة، لكنهم يعنون بها غير الذي يعني به المتكلمون، ولهذا يقولون أو يستعملون الترجيح بلا مرجح، يعنون به ترجيح القول بغير دليل عقلي أو نقلي أو قرينة لفظية أو حالية أو من غير طريق من طرق الترجيح المعروفة، فهذا هو الترجيح بلا مرجح. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، يقول: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. معنى ذلك يقول إن هذا الراجح إن كان معنى زائدا على الفعل فهذا هو السبب المرجح، يعني لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون معنى زائدا على الفعل فهذا هو السبب المرجح، والسبب هو خارج عن الفعل، وإن لم يكن معنى زائد على الفعل كان حال الفاعل قبل وجود الفعل وبعده واحد، وهذا هو يعني الفعل حصل في إحدى الحالتين التي هي الفعل أو الترك دون الأخرى بلا مرجح، وهذه كما يقول ويصفها هنا بأنها مكابرة العقل. فلذلك يقول: ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين، يعني الفعل أو الترك دون الأخرى بلا مرجح، قال: وهذا مكابرة للعقل. ثم بدأ يوضح الصورة التي تتعلق بالقدر من هذا الموضوع، قال: فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. لماذا؟ لأنهم هم قالوا إن الفاعل للطاعة أو التارك للطاعة كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، في أن الله عز وجل لا يعين هذا ولا يعني يفعل فعله أو لا يقدر فعله الذي هو فيه. فبناء على هذا يمتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، وهذا مبني على أصلهم في قولهم بأن القدرة تكون سابقة للفعل لا أن تكون يعني مع الفعل، فهم ينفون القدرة التي تكون مع الفعل والتي بسببها يكون الفعل، وهذا مخالفة منهم للأشاعرة. الأشاعرة يقول لا، القدرة مع الفعل، وينفون القدرة السابقة، وهذا هو الخلاف بينهما كما سيأتي توضيحه. قال امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. لماذا؟ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. فهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، يعني القدرة عندهم واحدة، فإذا كانت قبل الفعل فلا يمكن أن تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل أو الترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، إلا قبل الفعل، وهذا باطل مطلقا. لماذا؟ فإن وجود الأمر وهو الفعل مع عدمه أو مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، فوجود الأمر وهو الفعل مع عدم بعض شروطه وهي القدرة هذا ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. يعني مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الكلام قوله يرجح بلا مرجح إلى هنا إثبات أنه لا بد من قدرة مع الفعل في إيجاد ذلك الفعل، وإذا تخلفت هذه القدرة وهي من الله قدرة إلهية، إذا تخلفت عن الفعل فإنه لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، وهذه سيأتي لها مزيد التوضيح بعد قليل إن شاء الله. ثم يعود هنا إلى توضيح موقف الطائفتين المثبتتين للقدرة مع الفعل، فقال لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، يعني أهل إثبات القدرة حزبين، أي في ذلك قولان. ما هما؟ حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، لا تكون القدرة إلا معه، أي مع الفعل، ظنا منهم أن القدرة نوع لا واحد لا يصلح للضدين، يعني أثبتوا القدرة مع الفعل وهذا حق، لكنهم نفوا القدرة السابقة للفعل التي قال بها المعتزلة، وهذا باطل، وهذا باطل، وهذا قول الأشاعرة. ما هي شبهتهم في ذلك؟ قالوا ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، يعني لا يمكن أن تكون مع الفعل وقبل الفعل، وظن من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل يعني ومعه. والصواب هذا القول الثاني وهو قول أهل السنة، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم وذكرهما وأشار إليهما صاحب المتن رحمه الله، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، هذه القدرة السابقة للفعل، وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي وهي المصححة للفعل، تكون قبل الفعل، هذه تبقى إلى حين الفعل، تبقى القدرة إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذا من كلام المتكلمين في هذه المسألة، فالنتيجة واحدة، إما هي باقية قدرة إلى الفعل، إما أن تكون يعني ببقاء هذه الأعراض على القول بأنها أعراض، وإما أن تكون متجددة، المهم تبقى إلى وقوع الفعل. هذه قد تصلح للضدين، هذه قد تصلح للضدين الفعل والترك، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، أمر الله تعالى مشروط بهذه الطاقة وهذه القدرة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة وهي القدرة، وضد هذه العجز كما تقدم. هذا من جهة. وأيضا فالاستطاعة المشروعة أو المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. لماذا؟ لأنهما استطاعتان، استطاعة قبل الفعل وهذه التي يترتب عليها الحكم الشرعي، واستطاعة مع الفعل وهي التي يترتب عليها تحقيق ذلك الفعل، تحقيق ذلك الفعل. كيف؟ قال فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مع قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. يوضح ذلك المثال التالي، قال فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. المثال يقول المريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض، فهو مستطيع لو يعني جاهد نفسه استطاع القيام، لكنه في حكم الشرع أنه غير مستطيع، ما دام أنه يترتب على ذلك زيادة المرض أو مفسدة أعظم فإنه يطلق عليه غير مستطيع، مع أنه لو أجبر نفسه وأكره نفسه لاستطاع لفعل ذلك الفعل. فالمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع، وإن كان في الواقع هو مستطيع يستطيع أن يقوم، لكن يترتب على ذلك تلك المفسدة. فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا بل هو في الواقع مستطيع. قال فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. فالاستطاعة الشرعية واستطاعة كونية. الاستطاعة الشرعية الشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، وهو ما يترتب على ذلك من مفسدة، ما يترتب على ذلك من يعني كلفة، من مال زائد ونحو ذلك. مثلا إنسان لا يجد الماء إلا بقيمة مضاعفة، بقيمة غالية جدا، فهو يستطيع أن يشتري الماء ويتوضأ به، لكن ما دام أنه فوق السعر المعقول العادي فإنه في حكم غير المستطيع، وإن كان مستطيع لكنه في حكم غير المستطيع، فيجوز له التيمم في مثل هذه الحال. قال كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، وهذا مثال آخر ضربهم المصنف، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك، فهذا في حكم الشارع غير مستطيع، مع أنه يستطيع أن يفعله لكن بمشقة وبكلفة وبضرر يترتب على ذلك. قال ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن العبد هذا الأمر، مع أنه يمكن أن يأتي به لكن مع كلفة ومشقة، فكيف يكلف مع العجز؟ لا شك أن هذا من باب أولى، أن الله لا يكلفه، ما دام أن الله لم يكلفه وهو قادر لكن مع كلفة ومشقة، فمن باب أولى أن الله تعالى لا يكلفه مع العجز. ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل، وهي الاستطاعة السابقة للفعل وباقية إلى حين الفعل، لا تكفي في وجود الفعل، لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، يستوي التارك والفاعل، لو كانت لو كانت كافية في وجود الفعل لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارنها، استطاعة أو قدرة أو غير ذلك من الأمور مع الفعل تؤدي إلى الإعانة على إيجاده، تقارن ذلك. مثل جعل الفاعل مريدا، فإن فعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، فيتحصل أن الفعل لا يكون إلا عند توفر عدة شروط: المراد بالفعل الذي يترتب عليه الجزاء والثواب طبعا والعقاب. ما هما؟ أولا القدرة التامة، وهي التي يحصل بها الفعل، والثاني الإرادة الجازمة من غير تردد، وهي التي إذا وجدت مع بقية الشروط وجد الفعل، لكن قد توجد ويتخلف بعض الشروط مثل شرط القدرة. قد يكون الإنسان مريدا لكنه غير قادر، لكنه غير قادر، وهذا حاصل. ولهذا قال: والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف. الإرادة الجازمة التي تكون مع الفعل غير المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. كيف؟ فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، الله عز وجل يأمر بالفعل من لا يريده، كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم لا تريدونه لكن الله أوجبه عليكم وأمركم به، لكن سبحانه وتعالى لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لا يأمر به العاجز، لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. قال: وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض. ويضرب لذلك مثال للتوضيح والتقريب، يقول: الإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، نعم يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. قال: وعلى هذا يبنى ينبني تكليف ما لا يطاق. فمسألة تكليف ما لا يطاق هذه فيها تفصيل، ما هو الذي لا يطاق؟ قال: فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل، وهم الأشاعرة قالوا القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، لأنه كلف بالإسلام وهو لم يعني يتحصل له القدرة عليه التي تحقق هذا الإسلام مع الفعل، قالوا بأنه قد كلف ما لا يطيق. فلذلك أقول: ما لا يطاق يفسر بشيئين، يفسر بشيئين، لأن هذه الجملة فيها إجمال. فما هو المقصود بما لا يطاق؟ ما دام أنه إذا قلنا بأن القدرة المقصودة والطاقة المقصودة هي ما يكون مع الفعل ويترتب على ذلك وجود الفعل أو عدمه، وقد أمر الله الكافر بالإيمان، فهذا من باب التكليف ما لا يطاق، وهذا قول الأشاعرة. لكن لتحقيق المسألة وبيان الصحيح من ذلك نقول: ماذا، ما هو المراد بما لا يطاق؟ فإن كان أريد بما لا يطاق للعجز عنه فنقول: فهذا لم يكلف الله أحدا أبدا. ما لا يطاق يعني يعجز عنه الإنسان، فهذا لا يكلف الله أحدا بذلك، ولا يكلف الله ما لا يطاق. وإن فسر ما لا يطاق بما لا يطاق للاشتغال بضده، ليس لنفي قدرة وإنما للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. كيف؟ المثال يوضح الصورة. قال: فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. سيد رجل عنده عبد أعمى، لا يأمره بنقط المصاحف. لماذا؟ لأن هذا من هو عاجز عن ذلك، وهذا تكليف ما لا يطاق، فلا يمكن أن يأمره بذلك. لكن يمكن أن يأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، هذا في استطاعته، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة، يعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. هذه يعني المراد بهذه الفقرة التي لم تسجل في التسجيل الأول في توضيحها وبيانها. أرجو أن أكون قد وفقت لهذا البيان، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن مثل هذه المصطلحات هي مصطلحات كلامية، والردود الأفعال هي التي أدت إلى نوع من هذا الشطط. في المعتزلة يقولون شيئا، والمقابل لهم وهم الأشاعرة يقولون شيئا. هؤلاء عندهم بعض الحق وبعض الباطل، وأولئك عندهم بعض الحق وبعض الباطل. أهل السنة كمثل اللبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يأخذون الحق الذي عند هؤلاء والذي عند أولئك، ويطرحون الباطل الذي عند هؤلاء وعند أولئك، فيتضح الأمر وتستقيم العبارة. ولذلك فإن كما تقدم أن الاستطاعة على نوعين: استطاعة يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، تكون هذه تكون مع الفعل، وهذه من الله عز وجل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهذه قبل الفعل، وهذه ما يتعلق بها خطاب التكليف الشرعي، خطاب التكليف الشرعي. فالمعتزلة أخذوا بالاستطاعة ما يعني ما قبل الفعل، وهذا حق، لكنهم أخطأوا في نفي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، مع الفعل، ولذلك جعلوا العبد خالقا لفعله، وهذا باطل. الأشاعرة رد فعل مباشر لهؤلاء، فقالوا بضرورة القدرة والاستطاعة التي تكون مع الفعل، ولولاهما كان فعل، وهذا حق، لكنهم نفوا القدرة والاستطاعة السابقة للفعل التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، فوقعوا في الخطأ. أهل السنة والجماعة يقولون إن الاستطاعة استطاعتان: استطاعة تكون قبل الفعل وهي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، واستطاعة تكون مع الفعل وهي التي يتحقق بها الفعل. وما ذكره من النصوص تبين هذه الصورة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.